بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار بلال للإنتاج والتوزيع تشرف بأن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، عضو مجمع اللغة العربية، في سلسلة جديدة من المجالس المباركة بإذن الله تعالى، والتي عنوانها المجالس الصرفية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة، ومع المجلس الأول من المجالس الصرفية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه هي المجالس الصرفية، نكمل بها ما بدأناه في المجالس النحوية. وعلى النسق نفسه سوف نسير إن شاء الله، بأننا سوف نركز على المسائل المهمة التي يستعملها الناس، يعني لن ندخل في كثير من الجزئيات التي لا تفيد الآن لا في التعليم ولا في استعمال اللغة، وإنما سوف نركز على المسائل التي يدور استعمالها على ألسنة الناس وفي كتاباتهم وفي تعلمهم أيضا، وأيضا مما يساعدهم على قراءة النصوص. يعني هذه مسألة مهمة جدا، حين تقرأ القرآن، حين تقرأ الحديث، حين تقرأ نصا أدبيا، حين تقرأ رواية، حين تقرأ مقالا، فأنت محتاج لهذه المسائل، ولذلك سوف نركز على هذه المسائل. كلمة صرف، يعني أريد أن ألفت الناس إلى أن في حقيقة الأمر الصرف أو علم الصرف في العصر الحديث ظلم ظلما شديدا، يعني هو مظلوم في التعليم العام ومظلوم أيضا في التعليم الجامعي. السبب لأن الناس في الأغلب يقولون النحو صرف، وهم يدرسون النحو، عادة يقبل الناس على درس النحو كأن النحو كل شيء، والصرف ده ملحق، يعني يصبح كأنه شيء يعني هامشي أو شيء زائد أو شيء فضلة، فلذلك يتأخر أولا درسه في كثير من مقررات التعليم ويهمل في كثير من الأحيان، ولذلك نرى كبار الناس يخطئون في مسائل الصرف. طيب، ما المقصود بعلم الصرف عند علماء العربية؟ أولا احنا تكلمنا سابقا أن اللغة تحلل الآن وتدرس ابتداء من أبسط عنصر فيها هو الصوت، يعني عنصر الصوت العنصر الوحيد الصوتي. عن علم يسمى علم الأصوات، وقلنا إن العرب كانوا رواداً فيه، كانوا من الذين رادوا هذا العلم وبدأوه، كانوا من أوائل الناس الذين درسوا هذا في العالم، طبعاً كما قلنا لأنه هذا مرتبط بقراءة القرآن. صوت بجانب صوت بجانب صوت يكون كلمة، كلمة مفردة. دراسة الكلمة المفردة هو مجال الصرف، يعني مجال علم الصرف هو الكلمة المفردة. نقول أن النحو هو دراسة الجملة، يعني كلمة بالإضافة إلى كلمة، إذا وصلنا إلى النقطة وأدى معنى كاملا فهي جملة، إذا هذه دراسة النحو. إذا كأن الصرف هو الوسط بين الصوت والجملة. العرب لما درسوا هذا العلم قالوا هو دراسة بنية الكلمة، يعني الكلمة المفردة. لكن الكلمة عندنا في العربية كما نعلم 3 أقسام، كلكم الآن يعلم ذلك، اسم وفعل وحرف. فهل الصرف يدرس الكلمة بأقسامها 3؟ لا، هذا غير صحيح، إنما العلماء حددوا دراسة الصرف في 2 فقط، الأول الاسم المعرب والثاني والفعل المتصرف. يعني إذا عالم الصرف أو أنت حين تدرس الصرف فأنت لا تدرس أي اسم، وإنما لابد أن يكون الاسم معربا. إذن كل الأسماء المبنية تخرج من حيز علم الصرف، فلا ندرس مثلا كلمة حيث لأنه اسم مبني، مثلا كلمة سيبويه لأنه اسم مبني، أو لا ندرس كلمة أمسي لأنها مبنية، لا ندرس أسماء الإشارة ولا الأسماء الموصولة ولا الضمائر في الصرف، لأنها جميعا أسماء مبنية. كذلك نحن لا ندرس الفعل نعمة ولا بئس ولا ليس ولا عسى، لأنها أفعال جامدة، وإنما لابد أن يكون الفعل متصرفا كما سنرى إن شاء الله. وبطبيعة الحال نحن لا ندرس الحروف. إذن علم الصرف عندنا في العربية هو العلم الذي يدرس فقط الاسم المعرب ويدرس الفعل المتصرف. إذا احنا اتفقنا الآن على هذا الأساس، طيب يعني بالمنطق إذا كان علم الصرف يدرس الكلمة المفردة والنحو يدرس الجملة، أيهما يسبق الآخر؟ طبعا الصرف المفروض أن يسبق يعني المفروض حتى احنا نتكلم في مقرراتنا فنقول الصرف والنحو وليس النحو والصرف، يعني الصرف المفروض أن يسبق. والحقيقة أن دراسة الصرف أساسية جدا في فهم النحو، يعني لا يمكن للإنسان أن يفهم النحو إذا لم يكن فاهما للصرف، وكثير من قضايا النحو يتوقف معرفتها على معرفة الصرف كما سنرى إن شاء الله لما نأتي إلى بعض الأمثلة والجزئيات، سوف ترون أنه كان من المهم جدا أن يعرف الإنسان صيغة الصرفية قبل أن يدخل إلى فهم الجملة. والعجيب أيضا أن بعض علمائنا القدامى كان أشار إلى هذا، والحقيقة أن كتبنا القديمة كانت تمزج الصرف بالنحو، يعني الصرف نجد مع النحو في الكتب، نجد في عند سيبويه عند المبرد عند علماء الكبار، يعني موضوعات الصرف موجودة في كتب النحو، يعني مختلطة، بعضهم أخرها بعضهم مزجها في داخلها. لكن عالما كبيرا مثل أبي الفتح مثلا بجني نبه وقال إن علم الصرف كان ينبغي أن يكون قبل النحو، لكن ربما هو قال يعني لعل المسألة جرت على أن النحو يبدأ به لكن الصرف هو الأساس حقيقة. طبعا الصرف عادة في الأغلب كما قلت الآن كان ممزوجا بالنحو، ولكن هناك بعض العلماء يعني أفردوا الصرف كتبا أيضا منذ القديم، يعني عندنا مثلا المازني صاحب كتاب التصريف، وعندنا أبو الفتح شرح كتاب التصريف، نجني هذا اسم المنصف في شرح تصريف أبي عثمان المازني، وبعد ذلك عندنا الممتاز بن عصفور، وهكذا بعض الكتب، وطبعا شرح الشافية للربي، وفي العصر الحديث بعض الكتب المتأخرة في هذا، والآن يكتب كثير من الناس في الصرف وحده. الآن إذن هذا هو التعريف الذي وضعه علماء العرب. في العالم الآن كله في علم اسمه علم الصرف فعلا، بعد الأصوات هناك علم الصرف وهو يدرس فعلا بنية الكلمة كما كان عند العرب، لكن يعني أشياء كثيرة تلتقي مع ما درسه العرب وأشياء زيادة إلى حد ما أو أقل مما درسه العرب لأسباب أيضا سنذكرها هنا. إن إحنا علم الصرف عندنا فيه بعض الأبواب يمكن أن تحدث منه فعلا، لأنها لا تتصل بالصرف وإنما تتصل بالأصوات، مثل أبواب الإعلال والإبدال وأبواب الإمالة وأبواب الوقف، هذه كلها أصوات في واقع الأمر، ولكنها وضعت في كتب الصرف، وإذا درست للطلاب على تدرس بطريقة يعني قد يكرهون الصرف من أجلها، إنما إذا درست في سياق الأصوات وكانوا فاهمين قوانين الأصوات هتبقى أسهل بكثير جدا جدا مما تدرس كذا خالية أو بعيدة عن قوانين الأصوات اللغوية. الآن احنا ندخل مباشرة في علم الصرف الذي قلنا الآن إنه العلم الذي يدرس بنية الكلمة، وفي العربية يدرس فقط ليس كل كلمة وإنما يدرس الاسم المعرب ويدرس الفعل المتصرف. الآن نتحدث عن اللبنة الأولى الضرورية في أساس علم الصرف، وهذه مسألة عجيبة جدا، ما يعرف بالميزان الصرف. أنا انتقد بكثير جدا من لغويين وعلماء في غير العرب خاصة في الغرب ممن يدرسون مثل المستشرقين الذين يدرسون العربية وغير العربية، هم في حالة انبهار من كيف استطاع العلماء القدماء أن يصوغوا هذا الشيء الذي اسمه ميزان الصرف. يقولون هذا شيء عجيب، يعني ليس عندهم حتى وسيلة لقياس الكلمات كما استطاع العرب أن يقيسوا الكلمة العربية بهذا الشيء السهل البسيط جدا المسمى الميزان الصرف. طبعا الميزان الصرفي هذا هي وسيلة من الوسائل نقول اخترعها علماء العربية قدام لكي يضبطوا بها العربية. استطيع أن تضبط بها اللغة، يعني تقول إن هذا الصيغة على وزن كذا وهذا الصيغة على وزن كذا، بمجرد أن تقول الميزان فأنت تستطيع أن تضبط لسانك أو أن تقرأ الفعل أو تقرأ الاسم قراءة صحيحة. ما الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي كما قلنا وسيلة نقيس بها الكلمات، يتأتينها من وسائل المعايرة الآن ده معيار، مكونة من ثلاثة أحرف: الفاء، العين، اللام. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، لماذا اختاروا الفاء والعين اللام؟ لأننا أريد أن ألفت إخواننا جميعا أن الأصل في واقع الصرف الذي يريد أن يتقن الصرف لابد أن يتقن أولا الجزء الخاص بالأفعال. أفعال هي أهم شيء في الصرف، وإذا أتقننا الفعل في العربية في الواقع نحن نمتلك ما يقترب من 90% من علم الصرف. كل شيء في الواقع يترتب على فهمنا للفعل، ولذلك هم اختاروا الفعل، يعني لم يختاروه من شيء آخر، اختاروا صيغة الفعلية اللي هي فاء عا لا، فأخذوا الفاء والعين واللام وقالوا هذه هي الوسائل أو القيم التي نجد بها كلمة القيم، يعني مثلا بالضبط زي ما شخص بيستخدم الكيلو أو نصف الكيلو أو ربع الكيلو، أو شخص آخر يستخدم الرطل أو الأقة، هذه الطريقة التي نجد بها الدرهم الأقية، يعني الفاء درهم والعين درهم واللام درهم، يعني وسيلة نحن نجد بها الكلمات. طب لماذا ثلاثة؟ لماذا فاء وعين ولام؟ لأن نحن قلنا الآن إن الصرف لا يدرس الحروف، إنما يدرس الأسماء والأفعال، أسماء المعربة والأفعال المصرفة. أي اسم أو أي فعل لا يقل عن ثلاثة ما لم معرب، في الأسماء المبنية ممكن تكون أقل من ثلاثة، زي كلمة من في الاستفهام مثلا، أو من اسم موصول لأنه مبني لم تقوم حرفين، مبني إذا هو أشبه الحرف. لكن نحن نتحدث الآن عن الأسماء المعربة ونتحدث عن الأفعال المتصرفة، إذن فكل كلمة من هذين النوعين هذين القسمين لا يقل عن ثلاثة، إذن لازم يكون عندي ثلاث أشياء أزر بها وهي الفاء والعين واللام. كيف نزل إذن؟ نحن نزل كما في الكلمة التي نزلها، يعني إذا كانت أول الكلمة مضمومة يبقى الفاء مضمومة وهكذا، يعني وفق الموزون يكون الميزان. فنقول مثلا في كلمة كاتب تبقى فعل، حاسب تبقى فاعل، كارومة تبقى فاعل، رجل تبقى فاعل، إبل تبقى فعل وهكذا، يعني كما يكون الموزون يكون الميزان. هذا شيء ممتاز، ده العدل، العدل اللي نحن نزل الشيء بمثله بالضبط، هذا هو الأصل. إذن أنت تزن الكلمة كما هي، ويترتب على ذلك شيء مهم، لأن الإنسان حين يقرأ الكتب القديمة سوف يقابل هذا كثيرا. الحرف الأول من الكلمة مثل كتب مثلا هو الكاف، لا نسميه الآن كاف، نسميه فاء الكلمة، الفاء، إذا نقول فتح الفاء، مع أن ليس عندنا فاء، ومع فتح العين سوف تجدون كثيرا جدا في كتبنا القديمة لضبط اللغة يقولون مثلا حسب مع كسر العين، أين العين؟ لا يقصد العين، العين عن السين هنا، لأنه هذا هو الحرف الثاني في الفعل، وإذا هتنزل كثير مع كسر العين مع ضم العين مع بهذا الساكن. يبقى احنا نفهم الآن معنى كلمة فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، وهي التي تقابل الميزان بالضبط. طيب لنفرض أن الكلمة تزيد على ثلاثة، يعني الكلمة احنا قلنا الآن ثلاثة، ما عندناش كما يقولون سند، ما عندناش شد الأوزان غير ثلاثة، نفرض أن الكلمة أكثر من ثلاثة، هنستلف من دكان آخر شيء نزل به؟ لا، الأول نقطة ننظر في الكلمة التي تزيد على ثلاثة، إذا كانت أصلية يعني حروفا أصلية من أصل الكلمة أزيد لاما أو لامين، مثلا كلمة مثل دحرجة أو وسوسة، لو أنا أخذت كلمة وسوسة أهي الواو هي قبلها الفاء والسين اللي ساكنها قبلها عين ساكنة فع ويبقى فعلة، طب السين الأخيرة نعمل إيه؟ أو مزود لا، أقول وسوسة يبقى على وزن فعلة. لا مثلا كلمة مثل درهم در هذه فعل لل درهم يبقى فعلا. مثلا كلمة زي غضن فر، ادي غضن فعل، وبعدين عندي حرفين تانيين وكلهم اصلي، فعل لل، ادغم اللام الساكنة الاولى مع اللام الثانية يبقى غضن فر فعلل فعلل. اذا هذا شيء مهم جدا الان، اذا كانت الكلمة اكثر من ثلاثة احرف ننظر، اذا كانت اصلية يعني حروفا اصلية من اصل الكلمة ازيد لاما او لامين، اما اذا كانت الحرف الاكثر من ثلاثة حرفا زائدا على الكلمة يعني ليس من اصولها ما فيش مشكلة فقط. في هذه الحالة الزائد اجعله كما هو. مثلا احنا عندنا كلمة مثلا زي كلمة قتل، قتل على وزن فعل، لو قلت قاتل بألف دي زائدة يبقى فاعل، إذا قلت قتل يعني أنا ضعفت التاء ضعف العين أقول فعل، إذا قلت مثلا اقتتل هيبقى افتعل، إذا قلت تقاتل يبقى تفاعل، مثلا فهم، لو قلت استفهم يبقى أقول استفعل، وهكذا أي زيادة أضع الزيادة كما هي سواء كان ذلك اسما أو فعلا. يعني مثلا كلمة باب فعل، مثلا أبواب تبقى أفعل، خرج فعل، أخرج تبقى أفعل، استخرج استفعل، وهكذا. إذا كما قلنا الآن إذا كانت الكلمة فوق ثلاثة وكانت الحروف أصلية زد لاما أو لامين، أما إذا كانت من غير وصول الكلمة فأنا أزيد في الميزان ما زدته في الموزن كما هو. طب ده بالنسبة للزيادة، لنفرض أن الكلمة فيها حذف يعني ليس فيها زيادة إنما في حذف، كلمة تحذف منها المناعة، في حذف كثير في اللغات في العربية بالذات من لغات الحذف. مثلا نأخذ فعل مثل كلمة أكل، أكل دي على وزن ماذا؟ على وزن فعل. طب أنا إذا جبت المضارع واللي يأكل يعني يفعل مش مشكلة، طب إذا جبت الأمر كل يبقى كل ده على وزن ايه؟ هتبقى على وزن عل، ليه؟ لان انا حذفت الهمزة التي كانت تقابل الفاء، يبقى اكل فعل كل يبقى على وزن عل. مثلا فعل زي مثلا وصف على وزن فعل، طب المضارع منه يصف، لازم ناخد بالنا ان الحرف راء اللي هو الواو ما بقولش يوصف، يقول يصف، اذا يصف على وزن يعل، لو قلت صف الامر يبقى اذا عل، هذا الشكل. طيب مثلا اذا قلنا مثلا مشى على وزن فعل، لو قلت يمشي يفعل، لو قلت امشي يبقى افعي افعي. طيب اذا قلت مثلا وقى على وزن فعل، يقي يعل، اذا قلت قي يبقى على وزن عي، بس حرف واحد انا شلت حرفين لهم من اصل الكلمه، يبقى لابد ان يحذف ما يقابلهما في الميزان. اذا الزياده تنزل كما هي والحذف يحذف من الميزان ما يحذف في الموزون. شيء اخر مهم جدا اللغه، فهنيجي بقى عندنا كلمات عايزه يعني دقة طبعا في التفكير، زي كلمة مثلا فعل زي رأى، رأى على وزن فعل، لما أنا بجيب المضارع أقول يرى، أنا حذفت إيه؟ حذفت العين. زي مثلا جيت قبلها مثلا كلمة قال على وزن فعل، إذا قلت قل هتبقى على وزن فل، لأن أنا حذفت العين اللي هي كانت في الوسط. فكذلك رأى فعل، يرى يفلوا، لان انا حذفت الهمزه. لما انا بجيب الامر والراء، راء وزن خابت ف، وهكذا. شيء مهم جدا جدا الكلمات في اي لغه بيحدث فيها تغييرات الحروف، هذا التغيير لا ننظر اليه كما حدث في التغيير، انما ننظر الى الاصل. كيف يعني؟ كيف يكون هذا؟ ناخذ المسائل الاول السهله جدا. احنا عندنا كما سنعرف حاجة اسمها التاء الافتعال، يعني التاء دي بنزيدها بالفعل عشان اهداف معينة كما سنرى. مثل مثلا كلمة بلع، إذا أنا قلت ابتلع يبقى افتعل، عندي بلع فعل. ابتا يعني قلت الألف الأولانية والتاء يبقى افتعل. طيب إذا قلت صابر صابر فعل، لما هجيب التاء ما أقدرش أقول اصطبر، ما بقولش بالتاء لأن أنا عندي صاد صوت مطبق حرف مطبق، فما أقدرش يبقى معاه تاء رقيقة، التاء دي تنقلب إلى المطبق اللي هو الطه، فبقت اصطبر. يا ترى اصطبر دي بقى وزيرها إيه؟ هناك فعل؟ لا ما قلتش افتعل، أقول افتعل برضه. يبقى أنا بنظر إلى الأصل عندي إن الطاء دي المفروض كان أصلها تاء، وهكذا كما سنرى في زهر وازدهر وذكر والذكر والذكر إلى آخره. مثلا فعل زي قال أو باع، قال دي فعل أجوف كما سنرى، يعني وسط حرف علة، الحرف علة ده ليس أصليا كان له أصل. يا ترى قال دي هؤلاء فالة؟ لا مش فالة، لأن الألف دي أصل بأصل كلمة، لكن هي أصلها واو. قاول يبقى يقول فعل. كذلك كلمة مشى ما قلتش فعل، لأن أصلها ماشى يا، يبقى إذا فعل. يعني إذا ننظر للأصل، إذا الكلمة كان حصل فيها تغيير يبقى ننظر إلى الأصل ولا ننظر إلى ما حدث فيها من تغيير. وهكذا سوف نرى إن شاء الله لما ندخل في الأفعال، سوف نرى أن الميزان هذا مهم جدا في أن احنا نفهم به الكلمات. في نقطة يعني بعض الكتب الصرف تتكلم عنها، يعني أنا كنت أحب أن أتجاوزها لكني ألفت إليها فقط، لأنها قد يعني تقابلنا أحيانا في قراءة القرآن، يعني لا بأس أن احنا نعرفها، لكن نعرفها بشيء من إيه؟ من الإيجاز، ولا ندخل في تفصيلات. في ظاهرة في اللغات اسمها القلب المكان. يعني إيه قلب المكان؟ يعني حرف يجي مكان حرف، حرف اصلا موجود كده ياتي مكان حرف ثاني. واحد يقول يعني كيف يمكن؟ اقول له لا، نستخدم هذا كثيرا في العاميات عندنا الان. مثلا في بلادنا هنا بعض الاماكن يقولون كلمه مرسح، وهي مش مرسح، هي مسرح، لان الفعل سرح، سرح يعني لعبه، تسرحون تلعبون، ومكان اللاعب مسرح مفعل، لكن اذا يقولون مرسح. طب انا لما اوزن مرسح بقى اوزنها ازاي؟ اعمل برضو قلب فيها، هي كانت سرح فعل، يبقى مسرح مفعل. لما انا اقدم الراء هتبقى معفل، مرسح تبقى معفل، ان انا قدمت الراء على الفعل. ومثلا الناس كتير جدا من بعض البيئات يقولون انه النهارده يعني اكل انارب، هي مش انارب طبعا، هي ارانب. في كلمات كثيره في اللغه اسمها قلب مكان الفصحى. انا فقط اعطي الان مما يجري على سنة الناس العاميات حتى تكون المسألة قريبة. أقرب كلمة وخاصة أنها وردت في القرآن الكريم كثيرا هي كلمة أشياء. القرآن الكريم يقول لا تسألوا عن أشياء، غريب كلمة أشياء دي، معناها ممنوع من الصرف. طب ما هي شبه أسماء بالضبط، يعني لو حطيتهم قدام بعض أشياء تساوي أسماء، لكن أسماء مصروف، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. طب مش معنى دي أسماء ودي أقولها أشياء وأشياء يعني من نوع مصر؟ قال لأن كلمة أشياء مش أصلها أشياء، لكن أصلها شيئا، لأن الكلمة مفردها شيء، أنا أجمعها تبقى شيئا. يبقى فيها ألف تأنيث الممدودة اللي اتكلمنا عنها في النحو، يبقى إذا دي ألف تأنيث ممدودة غير الاسم. أما كلمة أسماء ده على وزن أفعال، لأن الهمزة دي من أصل الكلمة، لأنها واو أصلها أسماء أسماء وبقت أسماء، فده يعني طبعا بيكون نتيجة الإيه؟ القلب المكاني، ولكن نحن لا نزيد في ذلك. لكن لابد أن تعرف أن اللغات، وهذا ليس خاصا بالعربية بالمناسبة، وإنما هو موجود في كثير من اللغات. إذا نلخص هذا الكلام، فكرة الميزان الصرفي وهو ضروري جدا لكل عارف بالعربية ولكل قارئ بالعربية ولكل متعلم للعربية أن يعرف الميزان الذي يزن به علماء العربية في كلماته، أن هذا الميزان مكون من ثلاثة أحرف، ما يقابل الموزون يكون في الميزان، الحرف الأصلي إذا كان أكثر من ثلاثة يبقى نزيد لام أو لامين، الزيادة في الموزون يكون في زيادة في الميزان، المحذوف في الموزون يكون محذوف في الميزان، القلب في الموزون يكون قلبي. يبقى إذا لما أنت تقابل أي شيء في لغتك وأنت تقرأ نصا قديما ويقول مع ضم الفاء يبقى تعرف أنه أول حرف الكلمة، أو مع حذف اللام يعني يحذف لام الكلمة وهكذا. وخاصة أنه اللي بيقرأ في الحديث الشريف، بيقرأ في القرآن الكريم، بيقرأ في الكتب القديمة، سوف يجد هذا كثيرا جدا، لأن اللغة تضبط بهذا الميزان. وهذا الشكل يبقى احنا انتهينا من اللبنة الأولى الضرورية في أساس علم الصرف وهو الميزان الصرف. الآن ننتقل إلى أهم شيء بقى في الصرف. لكن أنا فقط يعني ألفت إخواننا إلى مسألة غاية أهمية. الصرف هذا صرف عربي ذات على فكرة، ومن أسهل العلوم في العالم. الناس كلها تربينا، أو الناس يعني تضيق به. ليه؟ لأنه معظمه علم قياسي. قياسي يعني إذا أنت عرفت القالب يعني الصيغة خلاص انتهى الأمر. مسألة بسيطة جدا. وعلى فكرة هي ولو مفاتيح. مفتاح علم الصرف في خريطتين للفعل. إذا أنت عرفت هاتين الخريطتين للفعل يبقى كل الصرف إليك سهل. لأنه على هاتين الخريطتين يتوقف كل ما يأتي بعد ذلك. جميع الأشياء وخاصة فيما نسميه الاشتقاق، المشتقات اللي هي مش في العربية، كله يتوقف على هاتين الخريطتين. يبقى احنا يهمنا الآن ما أسميه خريطتي الفعل. الفعل له خريطتان. الخريطة الأولى هي الخريطة الخاصة بصحة الفعل أو اعتلاله. يعني إيه؟ يعني هل هذا الفعل صحيح أو فعل معتل؟ إيه معنى هذا الكلام؟ كلام سهل جدا. نحن نعلم إن الحروف أو ما نسميه نحن الأصوات، يا إما الحرف كما يقول العرب يسموه حرف صحيح أو حرف معتل. ما كنا سميناه يعني صوت صامت أو صوت حركة أو صوت صائم، ماشي، مفيش مشكلة، لا توجد مشكلة. فإذا نقول حرف صحيح حرف معتل. إيه حرف معتل ده؟ حروف المعتل معروف ثلاثة، الألف والواو والياء. يبقى إذا احنا عندنا حروف علة اللي هي ثلاثة، وعندنا بقية أحرف العربية كلها حروف صحيحة. إذا ما الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح هو الفعل الذي يخلو من حرف من حروف العلة، يعني يخلو من الألف أو الواو أو الياء. إذا كانت حروفه خالية من هذه الأحرف الثلاثة فهو فعل صحيح. الفعل الصحيح هذا يقسمه العلماء أيضا أقساما ثلاثة، يسميه فعل صحيح سالم مثل كتب ولعب وضرب وشرب، معظم أفعال اللغة أفعال صحيحة سالمة. فعل صحيح مهموز يعني فيه همزة، يعني ايش معنى الهمزة ده اللي يعني جابوها لنا؟ أن الهمزة دي حرف أمر وحرف صعب جدا على فكرة، أنه يخرج من الحنجرة بصعوبة ولا يوجد في كثير من اللغات، معظم اللغات في العالم لا يوجد فيها همزة. حتى طبعا الحرفين العربية قريش كانت لا تهمز، حجاز كلهم كانوا لا يهمزون، يعني لا ينطقون الهمزة إلا في أول الكلمة فقط، قل أسد. لكن إذا قالوا بئر قالوا بير، إذا قالوا رأس قالوا رأس. دي قراءة موجودة في قراءة القرآن وهي قراءة تسهيل الهمز، يعني يقلب إلى حرف علة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنبروا اسمي، يعني كان لا يحب أن يقال له النبي، إنما النبي ومن النبأ، والنبي أي منبأ الذي يأتي النبأ، فإذا هو النبي وليس النبي، يعني كان لا يحب الهمز. فالهمز صعب صعب. وأيضا لأن احنا كما سنرى سوف نجد الأفعال المهموزة أحيانا لها يعني قاعدة تختلف إلى حد ما في بعض التصاريف عن الأفعال السالمة. فعل المهموز إما يكون الهمزة فاء الكلمة، احنا بقى خلاص احنا مختصين اهو نتكلم بالفاء والعين واللام. إذا كانت فاء الكلمة ممكن يكون يعني في أول الكلمة مثل أخذ أكل أمر أنس أيس، أو تكون في عين الكلمة مثل سأل مثلا نأى بهذا الشكل، أو في لام الكلمة مثل ملأ ذرأ درأ. فإذا الفعل المهموس هو الفعل الذي فيه همزة. يبقى الفعل المهم جدا ويسمى الفعل المضاعف. فعل ده أنا يعني ألفت كثيرا إليه، لأن معظم الأخطاء كما سنرى تحدث فيه، أنا يعني كما قلت لكم بهار كيف أخطاء العلماء العرب القدماء يعملوا هذه التصنيفات. إحنا الآن بنجدها مسألة سهلة، لكن تصور أن العلماء القدماء أمامهم اللغة عبارة عن تل ضخم جدا أو جبل، كيف استطاعوا أن يأخذوه ويقولون بكل بساطة في فعل صحيح سالم، فعل صحيح مهموز، وفعل صحيح مضاعف. لنا يعني ألفت إليه، والفعل الثلاثي لذلك، فعل الثلاثي الصحيح المضاعف اللي عينه باستلامه، عينه يعني الحرف الثاني في الحرف الثالث، وهيبقوا الاثنين مضغمين في بعض زي مد، عد، قد، قط، سل، سم، سبئات الافعال. ومعظم ما يحدث من خطا بيحدث الفعل ده كما سنرى ان شاء الله. اذا احنا عندنا افعال الان صحيحه، سالم، مهموز، مضاعف. ناتي للفعل المعتل. طيب الفعل المعتل واضح جدا انه الفعل الذي فيه حرف من حروف العلة او اكثر، اما حرف او اكثر. طيب الحرف العلة ده هيكون فين؟ يفاء الكلمه، يفعين الفعل، يفلام الفعل. اذا كان في الفاء ننتبه، لان هذه مساله تقسيمها سهل جدا لكن لها تاثيرات عجيبه في اللغه بعد ذلك. اذا انت قبضت على هذه المسائل من الان، من الان تاكد انك سوف تتقن العربيه اتقانا لا تخطئ فيه اطلاقا. ففاء الكلمه، فاء الفعل، يعني يكون في اول حرف مثل وعد، وصف، وقف، ولد. هو الفعل ده اسمه فعل مثال، يسمى مثالا، وفي الاغلب يكون واو، يعني قليل منه ياتي يائسا يابسا، لكن في الاغلب واو. ده في الاغلب. طب اذا كان حرف العله يقع في عين الكلمه فهو الاجر، يسمى الاجر لانه فاضي من جوه، بتصوره حرف العله ده مش زي الصحيح، الصحيح ده يملى العين، لكن ده يعني حرف علة، وحتى سمع حرف علة لأنه غريب، يعني أقل شيء هو تأثر فيه، وفعلا كده الحرف ده يتغير كتير. فهنلاقي مثلا كلمة قال، باع، ده في الأغلب الفعل هكذا، نلاقي وسطه ألف. بس الآن ننتبه أنه في الواقع الأمر الألف في العربية ليست أصلا، الأغلب بتكون منقلبة عن شيء آخر. طب هيكون منقلبة عن ايه في الافعال؟ هتكون منقلبة عن واو، يعني نعرف الاصل ازاي؟ الناس هتقول والله نجيب المضارع. طب قال نقول ايه؟ يقول، ايوه بقت واو. طب باع، هنقول يبيع، بقت ياء. طب خاف، هنقول يخاف برضه الف. يبقى ما عرفناش نوصل. يعني المضارع لا يساعدنا في الوصول الى الاصل. امال كيف نصل؟ لا، نصل عن طريق المصدر. المصدر هو الذي يقول لنا ايه اصل الالف دي، لان قال المصدر مثل قول، نام يبقى نو، صام يبقى صوت، باع بيعا، سار سيرا، مال ميلا، وهكذا. طب خاف اللي احنا ما بنعرفش نجيبها تبقى خوف، اذا اصلها واو. وهاب مثلا المضارع منه يهاب، ما عرفناش، لكن المصدر هيبه يبقى الياء. اذا الفعل الاجر في الاغلب عينه الف، وهذه الالف اما اصلها واو او ياء، ونعرف الاصل بان نرجع الى المصدر. في بقى بالمناسبه فعل اجر بياتي وسطه بالاصل بتاعه، يعني بالواو او بالياء، ده يغلب في واقع الامر في الافعال التي فيها عيوب خلقيه او ايضا حليه خلقيه، زينه، يعني مسائل في الخلقه. ويذكر مثلا في كلمه حاول، حول الشخص يعني عنده حول. ليه بقى؟ لان احنا اذا قلبنا دي الف هتختلط بالفعل حال، حال دونه مثلا. فنقول حاول، نقول عورة، يعني عنده عور، وعين في عينه داء، وجيدت الفتاه صارت جيداء، وهيفت صارت هيفاء، لما سماها هيفاء الآن، هيفاء يعني حسن قوامها، وهكذا. فإما أن تدل على حية أو تدل على عيب كما يقولون، فهذه تبقى الحروف كما هي. هذا قليل على أي حال، إنما الأغلب الفعل الأجوف أما عينه ألف وهذه الألف أصلها إما واو أو ياء، ولكي نعرفه لا بد أن نعود إلى المصدر. طب إذا كان حرف العلة لام الكلمة هنسميه فعل ناقص، ناقص، بس ننتبه ده ناقص غير الفعل الناقص اللي في النحو، لا ده فعل ناقص الصرف، يعني آخر حرف علة وحس حرف علة ده يعني ما يبلاش العين كما كنا فاكرين فعل ناقص يعني آخره. يعني أيضا فعل ناقص ده ننتبه إما إن يكون آخره ياء، راضية، انتبه هم يجدف راضية، مثلا خشية، لقية، باقية، مش بقى زي ما تقول باقية، يعني آخره ياء واضحة. ممكن يكون آخره واو هو ذا قليل، مثلا مثل كلمة نهوة، نهوة يعني صار ذا نهى، يعني صار عاقلا من النهى، أو إن ده آخره ألف، ده كثير جدا، مثل كلمة مشى، رمى، سعى، دعا، غزا، عفا، احنا الوقت عايز ننطق ألف أهو، لكن الناس بتلاحظ إن اللي آخره ألف ده وإحنا بنكتبه بالإملة بنلاقي مرة بنكتبه ألف زي دعا، غزا، عفا، ونلاقي مرة بنكتبه شبه الياء اللي بتسموها ألف المقصورة دي، مشى، رمى، ليه؟ إيه السبب؟ ها؟ علماء العربية دقة يعني كنت العجب يعني دقة عجيبة جدا. احنا قلنا الألف دي مفيش ألف، إنما ألف إما أصلها واو أو إيه؟ أو لا. يعني هذه الألف إما أن تكون واو وإما أن تكون ياء. طب هنعرف منين؟ من المصدر. هنرجع للمصدر. نلاقي اللي يكون أصله ياء العرب كتبوه شبه الياء. مشى لنا مشيا، رمى رميا، نهى نهيا، لكن دعا دعوة، وغزا غزوا، وعفى عفوا، عشان بنكتب بالألف. إذا الفعل الناقص هو الفعل الذي لامه حرف علة إما ياء أو ألف ويقل أن يكون واو. نأتي بأن نفرض في حرف علة، إذا كان الحرف علة دول متجاورين بنسميه لفيف، ونسميه لفيف مقرون، حرفين مقرون ورا بعض، مثل طوى، لوى، نوى، عوى، شوى، كوى. إذا كان الحرفين مفترقين يعني إيه؟ حرف علة في الفاء، حرف علة في اللام، وفي الوسط حرف صحيح، بنسميه لفيف مفروق، زي وعى، وهى، ونا، والية، وقى. هذه كل الأفعال. إذن الأفعال عندنا هذه الخارطة، خارطة الفعل الصحيح والمعتل. أهم شيء في اللغة نحن نعرف خارطتين دول، هذه أول خارطة الصحيح والمعتل، لأن على أساس هاتين الخارطتين سوف تترتب أشياء كثيرة جدا، ليس فقط في الاشتقاق كما سنرى، إنما في استعمالنا للغة، كيف نأتي بالمضارع، كيف نأتي بالأمر، كيف نسند الأفعال إلى الضمائر، وهكذا. هذه مسائل في غاية الأهمية كما سنرى إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى الخارطة الثانية، وهي أيضا أهم خارطة في اللغة العربية، ونسميه المجرد والمثل. ننتبه، هي أهم ثلاث أشياء في الصرف نعرفها، بعد ذلك كل شيء يترتب. ميزان الصرف اللي كلمنا عنه عشان دي الوسيلة التي يمكن أن نضبط بها اللغة. بعدين خارطة الفعل، قسم الخارطتين كما قلنا، الفعل الصحيح والمعتل خلاص دي نتمسك بها بإيه، نعض عليها بالنوازل كما يقال. ثم نأتي بعد ذلك إلى المجرد والمزيد. ما معنى المجرد والمزيد؟ طبعا عارفين كلمة مجرد يعني عريان، واحد أجرد معلوش شعر، وجرده يعني عراق. فالفعل المجرد يعني الذي ليست عنده أي زيادة، هو بنفسه كده واقف مش متغطي بأي حاجة تانية. والمجرد أي أن كل حروفه أصلية. ما معنى أن نقول حروف أصلية؟ يعني إذا حذفنا حرفا واحدا يسقط الفعل كما يضيع المعنى. يعني مثلا قلنا كاتب، انا لا استطيع ان اتنازل عن حرف من هذا الا ضاع المعنى. لكن تصور لو انا اخذت كلمه استفهامه، ما رايكم ان اضع سن نصها بالالف وسين التاء ويبقى عندي كلمه فهمه لها معنى. لكن كتب، اذا شلت الكاف يعني ايه تاب، اذا شلت الباء يعني ايه كتب، اذا شلت التاء يعني ايه تاب، لا معنى لها. فاذا الفعل المجرد هو الفعل الذي كل حروفه أصلي، والمجرد هذا إما ثلاثي وإما رباعي. الثلاثي هو أكثر ما في اللغة، شيء عجيب، لأنه أخف شيء على فكرة، هو أخف من الكلمة الثنائية. يعني الكلمة الثلاثية برغم أنها أكثر في الحروف من الكلمة الثنائية، لكن الثلاثية كما أدرك علماء العربية العلماء هي أخف من الثنائية. ليه؟ لأن الثنائية إذا أنا قلت كلمة زي كلمة من مثلا أو من، أنا بدأت الحركة قلت وقفت مرة، صعب صعب إن الواحد يتحرك واقف، زي ما يكون واحد جاي ينطلق ويقوم فجأة واقف، صعب. لكن لما يكون عندك حرف وبعدين حرف وبعدين حرف، فعندك الحرف الثاني بيديك فوق له إنك تتمحل تقدر تقف بعد ذلك، لأن الوقف بيكون على السكون. فأنا ما أقول كتب غير لما أقول كتب مرة واحدة، هذا شكل. فإذا خفة الكلمة الثلاثية كانت هي أكثر ما في اللغة. الكلمات الثلاثية هي الكثيرة، بعد ذلك رباعية، بعد ذلك خمسية، وكذا. فالمجرد الثلاثي هو أكثر ما في اللغة. مجرد الثلاثي أيضا له أوزان، وزنه سهل أوي. ليه سهل؟ أوله مفتوح، يعني فاءه مفتوحة ولامه مفتوحة على طول، يبقى الخلاف بس في العين في الماضي، عينه يا اما مفتوحه زي كتب فتح ملأ، او عينه مكسوره زي حسب، او عينه مضمومه زي كرم. لكن هو ما بيكونش غير هذا. المضارع طبعا بتاعه بقى بيختلف في اختلافات، في فعل افعله، فعل يفعله، فعل يفعله، كلام ما يهمناش كثير جدا، لانه هذا يدرس في اللغه، يعني يؤخذ من المعجم كلمه احيانا. ولذلك يقول لك ده من باب نصره، من باب كذا، يعني هذه مسائل تعرف، ليست هذه قواعد، لا توجد قواعد. لكن انا فقط انبه او يعني الفت الى شيء يعني قد يكون مفيدا. من فضلك اقلب الشريط، ناخذ بالنا الوزن فعل، الوزن فاعل في كثير من الاحيان، بعض الاحيان يدل على صفه ذاتيه، صفه بالذات، زي ذل أصلها ذللة، وعز أصلها عزيزة، وفرحة، دي أفعال تدل على صفة الذات، ولذلك دي أفعال لازمة، فعل لازم. لكن اللي يهمني أكثر هو الوزن بتاع فاعلة. فاعلة الوزن ده لما تلاقيه في أي وقت تعرف أن له وظيفة معينة. أنا انتبه، أنا فقط الآن بدأت أتكلم عن الوظيفة دي، كلمة وظيفة. وظيفة كل صيغة صرفية لها وظيفة، يعني الوزن ده له وظيفة، وهذا الوزن له وظيفة. وسنرى الآن قريبا إن شاء الله في الزيادات إن كل شيء لابد يأتي لمعنى لوظيفة. فالوزن بتاع فاعل في الأغلب يدل على المبالغة وعلى التعجب. يعني ما أقول كلمة مثلا حسنة معناها ما أحسنه، مبالغة في الحسن، ولذلك دائما يجي وراء تمية حسن أولئك رفيقا، كبر عند الله مقتا، كبرت كلمة. يعني ننتبه إلى أن الفعل بتاع فعل ده أولا لابد أن يكون فعلا لازما، يعني لا يأخذ مفعولا به إطلاق فعل ده، وهو أيضا يدل على المبالغة، وكأنه فيه معنى التعجب، حسن معنى ما أحسنه، وهكذا. ناتي بعد الفعل المزيد. كلمة مزيد يعني فعل فيه زيادة. احنا لازم ننتبه ايضا الان المجرد اللي احنا اتكلمنا عنه هذا، يا اما ثلاثي، وان ده قلنا الكثير اكثر ما في اللغه، واحيانا يكون المجرد هذا رباعيا. المجرد الرباعي يعني مقاوم من اربعه احرف بس كلها اصليه، زي مثلا دحرج، بعفر، طمأن، دي كلها افعال مكونه من اربعه احرف اصليه. لكن يكثر في هذا الفعل فعل رباعي مضاعف. يعني ايه مضاعف؟ يعني فاؤه مثل لامه الاولى، وعينه مثل لامه الثانيه، وس وس وس فع لا لا. الفاء اللي هي الواو زي لامه الاولى اللي هي الواو الثانيه، الواو وس و، وعينه اللي هي السين زي لامه الثانيه اللي هي السين، وس وس زلزل، قه قه هز هز، وهكذا. الوزن ده ايضا له وظيفه في اللغه، زي ما قلنا بالضبط ان فعلة تدل على المبالغة او تعجب، فالوزن بتاع فعل لا اللي هو المضاعف، ضعف بالذات اصلا يقول العرب او علماء العربية يعني يتأملون اللغة فقالوا ان هذه الافعال تدل على التكرار. في فرق بين هزة وبين هزهزة. هزهزة يعني يكرر هذا الفعل، حتى كلمة كركرة تدل على تكرار هذا الفعل. نهنه هدهد. والمفهوم طبعا زمان ان كلمة وسوسة زي وسوسة الشيطان ان او النفس توسوس، ان الوسوسة دي تكرر، حتى في العامية نقول ان الديع الودان اكثر من السحر، انه يعني انه التكرار يقعد يصب في اذن الانسان كذا ثم كذا. انا اقول هذا كان قديما، الان الشيطان من كلمه واحده بايه الناس يعني بتهبط، لكن يعني الاصل في هذا الفعل ايه انه فيه معنى التكرار، وسوسه زلزله هزهزه الى اخره. ايضا انا يعني اريد ان نحن ننتبه الى شيء مهم جدا، ان الوزن وزن الفعل الرباعي المجرد ده وعلى وزن فعلله. احنا الان بنستخدم الوزن ده كثيرا في اللغه، نستخدمه لان احنا نريد ان احنا مثلا نختصر جمله نختصرها فعلله، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسمله، البسمله البسمله هي فعلله، يقول فلان ده بيبسمل او يحوقل حوقله، يقول لا حول ولا قوه الا بالله. كذلك احنا بنستخدمها الان في النحت، يعني النحت ننحت كلمه من اكثر من كلمه. مثلا زمان كان مثلا الشخص اللي يكون من قبيله اسمها عبد القيس يقولوا عبقسي، عبقس فعلا، نقول له اندر عمي من درع النوم. ايضا احنا الان بنستخدمها في اللغه الحديثه لاشياء كثيره جدا، حتى في الكلمات الاجنبيه نقول فلان تلفن، تلفن يستخدم التليفون، تلفن يمكن في مصر لا تشارك كثيره، في العالم العربي كله يقولون تلفن وتلفن لي، تلفن لي يعني تحدث معي في التليفون يعني. فوزن فعل لا يستخدم كثيرا الان في اللغه الحديثه لاسباب كثيره جدا، يعني كما قلنا الان اما ان احنا ناخذ كلمه اجنبيه ونصوغها على النسق العربي. احنا يعني فعلا انا اريد ان الفت انتباه اخواننا الى مساله مهمه، لماذا ندرس الصرف بالذات وندرس هذه القوالب؟ لاننا معرضون في اي لغه في الدنيا، لا توجد في العالم لغه نقيه، هو يعني لا توجد لغه نقيه. يعني ايه نقيه؟ يعني تحاصر وتعمل سور حول انفسها ولا تتصل بلغات الدنيا ابدا. فاحنا لابد ان ناخذ ونعطي، فكما ناخذ ونعطي في المسائل الماديه والمعنويه ايضا في اللغه، اللغات تتلاقح ايضا، لغات ياخذ فيها مصاهرات وتزاوج وتلاقح عجيب جدا جدا. وكما حدث ان كل لغات الارض معظم اللغات اخذت من العربيه والعربيه اخذت من غيرها. الان خاصه احنا في العصر الحاضر الذي نحن فيه طبعا نحن الان يعني معرضون لتدفق رهيب ياتي الينا من الخارج من لغات اخرى نتيجه كثره المقترعات والمنتجفات والادوات والافكار والانظمه وغير ذلك. ماذا نصنع؟ هل ناخذها كما هي؟ بعض الناس الان يسعى لهذا، يقولون المساله كما يقولوا اير كونديشن مثلا، او انه ياخذ الكلمه ثم يصوغها على صياغه عربيه، فبدا الناس يتكلم عن الكندشه، كندشه يعني يعمل تكييف على وزن فعلله. يعني يحدث كثير جدا ان فعلله، وانا لقيت كثير من بلاد العرب يستخدمون كلمه بنشر، والبنشر يعني معناها هي كلمه اوروبيه معناها ان الاطار بتاع السياره حصل فيه ثقب فنامت العجله كما نقول عندنا في مصر، فاسمه بانشر، بانشي او بانشر. ووجدت بعض الناس في العاميه يقول فلان ده بانشر، بانشر يعني تعب جدا لدرجه انه واقع على الارض نام. طبعا في كثير من المواقف الاجتماعيه والسياسيه وغير ذلك مثل كلمه الخصخصه مثلا، خصخصه فعلله يعني تحويل قطاع عام الى قطاع خاص. مثل كلمة سعودة أو لبننة، وهي أنه يعني إعادة الوظائف إلى السعوديين أو إلى اللبنانيين، أو أن كلمة لبننة يعني أنه يجعل النظام مثل النظام اللبناني كما حدث في مشاكل أيام الحرب الأهلية وغير ذلك. في يوم من الأيام كانوا يتكلموا عن القبرصة، يعني تقسيم جزيرة أو البلقنة كما حدث في البلقان. فهذه الفعلة كثيرة الآن جدا جدا جدا في اللغة ونحن نستخدمها بكثرة. هذا ما نريد أن نلفت إليه حين نأخذ من لغات أخرى، من الأفضل لنا أن نصوغها على قوالبنا العربية، يعني نضعها في القالب العربي، ومن هنا قيمة الصرف العربي كما سيظهر لما نيجي نتكلم إن شاء الله مرة عن موضوع التعريب، كيف يتم التعريب، كيف نضع كلمة أجنبية على السياق العربي على النظام العربي. هذه مسألة لا يتقنها إلا من يتقن الصرف العربي. إذا نحن عندنا الآن المجرد فعل كل حروفه أصلية إما ثلاثي وإما رباعي، طبعا الثلاثي كما قلنا هو الأصل. نأتي الآن إلى المزيد. ما معنى المزيد؟ يعني كان فعلا مجردا ثم زدناه شيئا، زدناه، نقول زدناه، فعل زاد يعني يتعدى، يتعدى إلى مفعول، أقول أزيدك مثلا عندنا شاي أو عندنا عصير أو طعام، أقول أزيدك طعاما، أزيدك كذا، زاده، هذا المفعول الأول هو الهاء، يعني أعطاه، أعطاه زيادة. فنقول هذا الفعل زيد فيه شيء ما. ما الذي زيد؟ الفعل هو الذي يزيد، ولذلك نسميه فعل مزيد. سوف نعرف ان كلمه مزيد اسم مفعول ان شاء الله. فاذا الفعل هو المزيد. اذا المجرد اي الذي ليس في زياده، والمزيد اي الفعل الذي كان مجردا ثم زيد حرفا او حرفين او ثلاثه. نقول الفعل الثلاثي ممكن ان يزاد حرفا او يزاد حرفين او يزاد ثلاثه. الفعل الرباعي يزيد حرفا او حرفين، يبقى اقصى ما يصل اي فعل كم؟ سته احرف، ثلاثه اصليه وزياده واحد او اثنين او ثلاثه، او اربعه اصليه وزياده واحد او اثنين. عظيم. لماذا تزاد؟ لماذا تزاد الافعال؟ لابد ان نعرف مساله مهمه جدا في اللغات ايضا كما في الحياه، لا يوجد شيء في الدنيا يتعامل زياده كده لمجرد الرغبه في الزياده. لأي زيادة لابد أن يكون لهدف، لابد يكون عندك هدف في أي شيء في الدنيا. العرب وضعوا يعني شيء عظيم جدا جدا، يعني قواعد كده فكرية بعد ذلك، لما قالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني أنت عندك مبنى والكلمة لي مبنى برضه. أنا والله حتى يعني ساعات أقول لبعض إخواننا شبابنا يمكن يفهم المسألة دي، معلش إحنا في مصر عندنا هذه مسألة بوضوح. مثلا واحد عنده شقة، بيته مكون من اربع غرف وعنده شرفه اللي احنا بنسميها البلكونه، شرفه. في كثير من البيوت الشرفه المفروض الواحد بيتركها عشان يبقى في حاوى نفس مستوى، لكن مثلا يبقى في عندنا بعد كده ولد عايز يذاكر، ولد مش عارف ايه، احيانا نحتاج الان الغرفه دي، فقوم نيجي نقفلها الان، يبقى التقفيله دي زياده. لكن هذه الزياده ادت الى زياده في الايه؟ الزياده في المبنى ادت زياده في المعنى. بدل ما كانت الشرفه مجرد واحد جالس، لا بأس في الغرفة يجلس فيها ويستذكر فيها وحتى ينام فيها. يعني عايز أقول أنت لو عندك بيت وبنيت فوقه غرفة، يبقى هذه الغرفة لابد أن يكون لها وظيفة. هكذا أيضا في اللغات بهذا الشكل. لذلك قال العرب الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، أو كما قالوا أن الفرع فيه الأصل وزيادة. طبعا يعني الشيء لما أنا عندي شجرة فيها جذع، خلاص جذع الشجرة هو جذع، لكن إذا طلع فيها فرع، الفرع ده فيه طبيعة الجذع والزيادة بقى، إنه بقى فرع وفيه أوراق وفيه أزهار وفيه ثمر وغير ذلك. فهكذا أيضا اللغات، الأصل يدل على الأصل، أما الفرع يعني ما زيد فيه يبقى لابد يكون فيه معنى الأصل، هذا مهم جدا، فيه المعنى الأصلي بالإضافة إلى معنى جديد أي إلى وظيفة جديدة. ولذلك نحن إذا درسنا الآن الأفعال المزيدة ننتبه، هذه الخريطة الثانية التي أصر على التنبيه عليها، بأننا إذا أتقننا هاتين الخريطتين، خريطة الصحيح والمعتل وخريطة مجرد مزيد، كل شيء بعد ذلك في العربية يتوقف على هاتين الخريطتين. نقول إذن ما الفعل المزيد؟ نحن قلنا المزيد يعني كان مجردا ثم زيد، يعني المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. يبقى إذا نبدأ بمزيد الثلاثي، يعني الذي كان ثلاثيا ما الذي يزاد؟ نقول الفعل الثلاثي الآن يقبل حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة أحرف، يبقى إذا فيه ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. نأتي أولا إلى الثلاثي المزيد بحرف. الثلاثي الذي يزاد حرفا، مش أي حرف، اللغة فيها حروف كثيرة، لا يزاد شيء من ثلاثة، إما إن إحنا نزيد همزة في الأول يعني قبل الفاء، أو نزيد ألف بعد الفاء، أو نضعف العين يعني نكرر العين، يبقى عندنا ثلاث أوزان. أفعل الفعل كان فعل اللي هو الثلاثي المجرد، إذا زدت الهمزة يبقى أفعل، إذا زدت الألف بعد الفاء تبقى فاعل، إذا ضعفت العين تبقى فعل. ماشي. الآن لماذا نزيد هذه الأشياء؟ يعني ما فائدة زيارة الهمزة؟ ما فائدة زيارة الألف؟ ما فائدة زيارة تضعيف لك؟ نبدأ بالهمزة، هذه الهمزة مهمة جدا جدا. ننتبه، في الأغلب نحن نزيد الفعل الثلاثي همزة لأسباب أو لأهداف أو لوظائف، أهمها إن إحنا ننقله من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي. يعني كان لازما فنعديه بالهمزة، مثلا كلمة زي خرج فعل لازم، أو خرج الولد، لكن لو أخرجته أنا مسكته كده وطلعته بره، أخرجته كما تقول أخرج الزكاة مالي مثلا. يعني كلمة مثلا كرم ده فعل لازم زي ما قلنا لأنه يدل على المبالغة والتعجب، كرم معنى ما أكرمه، أكرمته يبقى ده فعل متعدي. نزل أنزل، قعد أقعده، نام نام ده فعل لازم نام من نفسه، لكن أنامه يعني جعله ينام. قام يقوم من نفسه، أقامه يعني جعله يقوم. إذن هننتبه، مهم جدا هذه المسائل، إن الهمزة هنا تسمى همزة التعدية، أو تنقله من اللازم بعد بعض الناس يسموها همزة النقل، تجعله من اللازم إلى الفعل المتعدي. يعني إذن هذه الوظيفة حقيقة أكثر شيوعا في معنى الهمزة، في وظيفة الهمزة. أيضا الهمزة تفيد يعني بعض المعاني الأخرى، يمكن احنا ننتبه انه يقولنا التعدية لها الأصل فعل لازم يعدى. طب إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد يبقى يصبح متعديا لمفعولين، مثل فهمة، أو فهم الطالب الدرس هذه مفعول واحد والدرس، لكن أقول أفهمت الطالب الدرس ممكن يأخذ ثلاث مفاعيل كمان، لما يكون فعل بقى اللي بيتعدى المفعولين من اللي درسناه من أفعال القلوب. أيضا علم الطالب الاستقامة طريق النجاة، علم هنا معناها أيقنة. ماشي. أعلمته الاستقامة طريق النجاة مع ثلاث مفاعيل. المهم عن الهمزة بتعدي الفعل اللازم تجعله متعديا، فإذا كان متعديا لواحد يتعدى الاثنين، وهذا هو الأغلب. نيجي بقى للهمزة لوظائف أخرى، منها أنها تدل على الدخول سواء كان في الزمان أو في المكان. يعني تقول أصبح، أصبح يعني دخل في وقت الصبح، وتقول أبحر يعني دخل في البحر، ويقولون أصحر دخل في الصحراء، وأشأم دخل في الشام، وهكذا. ومنها على فكرة كلمة ظريفة جدا الناس يخطئون فيها، أنا فقط عايز بالمرة أصطاد النقطة دي، إذا لقينا فعل مزيد بالهمزة، طب لما نجيب المضارع منه نقول إيه؟ يعني مثلا أخرج هتشال الهمزة، ولكن الياء تبقى مضمومة، حرف المضارعة لازم تكون مضمومة. إحنا خدنا الكلام ده بإن حرف المضارعة يضم دائما مع الفعل اللي كان ماضيه رباعي فقط، فنقول يخرج يو يخرج، يبقى إذا أنت لما تلاقي كلمة يقيم يبقى الماضي منه أقام مش قام، يقيم، يخرج، يكرم، يفهم، وهكذا. عظيم جدا. أنا مرة سألت، أنا شفت بعض الناس مثلا ذهبوا إلى مريض فيقولون له شفاه الله ولا أشفاه الله، أو لو ذهب المضارع يشفيه الله ولا يشفيه الله، يعني بالضبط هذه المسألة تفرق فرق كبير جدا، لأن شفاه يعني جلب له الشفاء، لكن أشفاه معنى أهلكه. ليه؟ لأن ده دخول في المكان يعني أوقعه في الشفاء، كنتم على شفاء حفرة من النار يعني بهذا الشكل. على فكرة في بعض الأفعال في اللغة تبقى واضحة جدا عندنا لكن يكثر بين الناس حتى بين الخطباء، بنحاول طبعا نحن يعني ننبه برضو إليها ويعني نلفت إليها، صح اللغة ممكن أنها تسمح لكن إحنا دايما نلتزم الشائع الأكثر، مهم جدا. يعني مثلا الله حفظ بعض الكبار الوعاظ وهم يخطبون أو يدعون مثلا يقولون اللهم من أراد بدينك كيدا أو بإسلامك كيدا فأشغله بأمره فأشغله بنفسه، هذا كلام غير صحيح، لأن اللغة بالفعل أشغله لا الفعل شغله. في القرآن الكريم شغلتنا أموالنا وأهلنا، ما قالش أشغلتنا، إذا ما يصحش يقول أشغل لكن نقول إيه فاشغله بأمره يعني بدون همزة لأن الفعل ليس فيه همزة. كثير جدا أيضا أسمع بعض الناس يقول إيه اللهم أغننا، لا أغننا، أغناه يعني أعطاه الغنى، أغننا بفضلك عمن سواك، نصح نقول أغننا. فإذا الهمزة دي مهمة جدا فالهمزة قد تدل على الدخول في المكان أو الزمان. في نقطة أيضا بعض الناس قد لا يلتفت إليها، إن الهمزة أحيانا تدل على ما نسميه السلب، يعني إيه السلب أو الإزالة، يعني إيه سلب أو إزالة؟ طبعا المثال المعروف في العالم لما يقول فلان شكى فأشكيت، أشكيت يعني أزلت شكوى، هو شكى فأنا أشكيت يعني أزلت شكوى يعني حققت فيها وأعطيته ظلامته. ننتبه أولا لكلمتين خاصة في كلمتين في القرآن الكريم، هذه لازم نعرفها. الكلمة الأولى استخدمها ليس في القرآن، كلمة أعجم، تقول أعجمت الكتاب، منها كمان المعجم يعني القاموس، معجم من الكتاب اللي بيشرح لي معاني الكلمات. طب كلمة معجم دي جاية من إيه؟ من فعل أعجم. كلمة أعجم اللي منها المصدر إعجام كانت الحروف زمان بدون نقط، فلما بدأوا ينقطوها يعني يميز كل حرف من الحرف الثاني، مثلا الباء تؤمل التاء تؤمل التاء من ايه من النقط، ها فده اسمه اعجام، يعني اعجمت الحرف يعني وضعت له حرف من هنا حرف من هنا حرف من هنا. فاعجم هنا يعني ازال عجمته، العجمه يعني الغموض عدم الوضوح، يعني حتى العرب سموا كل من يبين وفصيح يسمى عرب، الناس التي لا تبين يسموهم عجم، هنا قصدنا الوسيله تبع الابانه، ومنها العجموات يعني الطيور التي لا تبين. فنقول طب الكتاب اللي اسمه المعجم سمي معجما بالرغم انه هو الذي يصح الكلمات لانه يزيل عجمه الكلمات يزيل غموضها. الكلمه اللي انا اريد ان انا اوضحها في القران الكريم كلمه كخط وأقسط، أقسط الهمزة دي للإزالة أو للسلب. ننتبه أن كلمة قسط لها معنيان متضادان، إذا كان المصدر منه قسط أو قسط، القسط هو العدل، أما القسط فهو الظلم أو الجور، ولذلك القاسط هو الظالم الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسط والظالم. لذلك بقى لما نقول أقسط يعني أزال القسط أزال الظلم، ومنه اسم الفاعل مقسط، إن الله يحب المقسطين مش القاسط، القاسط هو الظالم، أما المقسط هو الذي أزال الظلم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسط يعني اعدل يعني أزل الجور أو أزل الظلم، يعني ممكن أوي من الهمزة تفيد الإزالة أو تفيد السلب. وإذا إحنا حددنا المعاني أو الوظائف المهمة في الواقع العام طبعا وفيه معاني أخرى كثيرة لكن هذه الأهم، أهمها كما قلنا التعدية أو الدخول في المكان أو الزمان أو الإزالة أو السلب. نأتي إلى زيارة الألف بعد الفاء، هي فاعل، فاعل هذا الوزن هذه الألف تجعل هذه الصيغة غير موجودة في معظم لغات الدنيا. ليه؟ لأن هذه الصيغة في الأغلب تدل على المشاركة، مشاركة بين اثنين، أي حدوث الفعل من اثنين ليس من شخص واحد. فهناك فرق بين ضرب وضارب، قتل وقاتل، ولكم ولاكم. لابد أن يكون الحدث واقعا من اثنين في وقت واحد. هذه غير موجودة في كتبنا اللغات، أنا حتى ترجمتها يجدون صعوبة، لابد أن يعبروا عنها بكلمتين أو ثلاث كلمات يعني بهذا الشكل، ويسميها المفاعلة أي المشاركة. يبقى عندنا فاعلة اللي هي تؤدي إلى المفاعلة أي المشاركة، نقول مشاركة بين اثنين. ضارب طبعا هناك أفعال يعني قد تأتي على وزن فاعلة ولا تدل على معنى المشاركة، زي نقول عافاه الله عافا، فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. يقول فلان سافر، ممكن يكون سافر وحده، يعني اللي يكون فيه مشاركة يعني. نأتي إلى الوزن الأخير وهو فعل، اللي هو تضعيف العين، تضعيف العين، يبقى الثلاثي المزيد بتضعيف العين. هذا الوزن مثل مثلا كلمة كبر، خرج، فهم، سبح إلى آخره، هذا خفيف جدا. الأصل في هذا الفعل أيضا له معاني، أهمها شيء من اثنين، إما برضو التعدية يعني كان فعلا لازما ثم عديناه بتضعيف العين، إما إذا كان لازما مثل مثلا كلمة خرج نقول خرجه، أو مثلا نام نقول نومه، نوم قوم، أو أن تفيد تقوية الفعل نسميه تكثيف الفعل، المبالغة فيه، الشدة فيه. مثلا كلمة زي قتل، نقول قتل شدة، وغلقت الأبواب غير وأغلقت أو غلقت، يعني غلق يعني حرص شديد، يبقى الباب مغلق من كل مكان، غلقت الأبواب، هنا في شدة. ذبح، في ذبح وفي ذبح، يبقى ذبح دي أشد من كلمة ذبح. يعني إذن هذه الوظيفة من وظائف تضعيف العين. إذا إحنا عندنا الآن ننتبه، لأن الناس بتتصور إن الكلام ده كتير وصعب، أبدا، ده الفعل الثلاثي بيزاد واحد من ثلاثة بس، إما زيارة الهمزة قبل الفاء، أو زيارة الألف بعد الفاء، أو زيارة تضعيف العين بس، أو خلصنا من الثلاثي المزيد بحرف واحد. نأتي بقى للثلاثي المزيد بحرفين. الثلاثي المزيد بحرفين هنلاقي الآتي، شيء عجيب جدا، إما يكون حرفين في الأول زي ألف والنون، إن فعل، إن فعل، أو ألف وتاء، لألف قبل الفاء وبعدين التاء، افتعل، أو تاء وألف، تفاعل، تفاعل، أو تاء وتضعيف العين، تفعل، أو ألف وتفعيل اللام، افعل. طبعاً أكثرها أو أهمها إن فعل وافتعل وتفعل برضه، لكن أكثرها افتعل حقيقة. نمسك إن فعل بقى، ألف والنون دي، هذه الألف والنون بيسموها نون المطاوعة. ليه؟ ناخد بالنا على عكس الهمزة، الهمزة كانت تجعل اللازمة إيه؟ متعديا. النون دي بقى تجعل المتعدية لازمة، للعكس. مثلا فعل زي كسر، كسر ده فعل متعدي، لو قلت إن كسر يبقى عملت كأنه انكسر من نفسه، أو كأنه تطاوع عن الكسر، ممكن تمسك كده صديق أو شيء تيجي تكسره من لا تستطيع، لكن الشيء يتطاوع معك لو أهي انكسرت، الباب ناس تيجي تفتحه من لا تستطيع، واحد كده يمسك انفتح كأنه انفتح من نفسه، يبقى إذا انفتح، انكسر، انطلق، انهزم من نفسه هو، يعني كأنه يهزم نفسه من نفسه. لذلك الناس تكلم الآن عن الانهزامية، إن هم بيهزموا أنفسهم من أنفسهم، يعني لا يهزمهم أحد، إنه انهزام من الداخل. احنا ننتبه إلى إنه الفعل دي كثيرة جدا في اللغة بمعنى المطاوعة أو جعل الفعل المتعدي لازما. طيب أما استعل بقى، افتعل، التاء دي سماها تاء الافتعال. ننتبه أولا ل طريقة الصياغة بتاعتها دي بتيجي بعد الفاء. طيب زي بلع هنقول ابتلع، كتب اكتتب، سلم استلم، ربك ارتبك. لما نأتي لفعل زي ما قلنا في حرف مطلق زي الصاب، صابر المفروض هو الاصطبر، التاء ما تنفيش مع الصاب نقلبها الى طاء نقول اصطبر. ومنها بقى بمناسبه كلمه طرد، اضطرد بقى اضطرد، ضلع ضلع في الشيء كانه بقى اصبح ضلع فيه يعني كده بقى دخل في الموضوع نقول اضطلع ما فيش، يبقى اضطلع اضطلع يدخل في الموضوع ويتحمل جزء منه كانه ضلع فيه. مثلا ضرب اضطرب ما فيش، تاء مع الضاد نقلبها طاء تقول اضطرب. طيب فعل زي زهر ما اقدرش اقول ازدهر ازدهر، ليه؟ لان ازاي ده صوت مجهور، احنا اتكلمنا عن الصوت المجهور يعني فيه اهتزازات كده في الاحبال الصوتيه تعمل ذبذبات، فعشان كده لازم اجيب المجهور بتاع التاء اللي هو الدال تبقى ازدهر. نوزن الزهر ازاي بقى؟ نقول ابتعد برضه ما نقولش ابتعد إذ ظهر. طب فعل بقى زي ذكر، ذكر هتبقى إذ ذكر إذ ذكر، الذال دي مجهورة والتاء مهموسة، أو مقلبها للمجهور بتاعها اللي هو الدال مجهور التاء دال تبقى إذ ذكر ممكن، وممكن أقلب الدال دي دال وأضغمه بعض إذ ذكر، أو ممكن أسيبها دال واقلب الذال اللي قبلها دال تبقى الذكرة. يبقى احنا لما نلاقي في القرآن الذكرة بعد أمة أصلها إذ ذكرة، أصلها إذ ذكرة، أصلها ذكرة، بس زدناها تاء والتاء دي قلبناها دالا ثم قلبنا الذال دالا وبقت الذكرة. يعني إذ ذكرة إذ ذكرة من ذكر. أيضا ننتبه أولا لتاء الافتعال هذه إذا جاءت مع فعل مثال. ايه المثال ده؟ احنا قلنا الفعل المثال نتبه الخلطين كله مرتبط بعضه، قلنا الفعل المثال يعني الفعل المعتل اللي فاءه حرف علم زي وصف وقف عظيم. طب انا عايز اجيب احط تاء الافتعال بقى مع وصف، المفروض هتبقى اوتصف، مفيش اوتصف في اللغه، نمشي فيه خطوات معينه لحد ما الواو ديت هتقلب تاء ويبقى اذا تقول اتصف، لما تلاقي اتصف تبقى على وزن ايه؟ تبقى افتعل، اصلها ايه اتصف؟ ومنها وزن يقول اتزن، ومنها وعد يقول ابتعد، ومنها وقى تبقى ايه؟ اوتقى اتقى. اذا انا لما الاقي كلمه اتقى على طول افهم ان اصلها اوتقى، يبقى اصلها افتعل اوتقى. لما الاقي كلمه اتقى وعايز ادور عليها حتى في المعجم اشيل بقى الزياده دي الالف والتاء، يبقى عندي وقى اتقى اتقى استعلى. كذلك مثلا وجه نقول اوتجه، يبقى اقول اتجه، وحد اوتحد اتحد. واحيانا اذا كان اوله همزه زي كلمه اخذ أقول ائتخذ، كثير صعبا ائتيت فالهمزة ليه بتشحها تبقى ائتخذ وبعدين تبقى اتخذ اتخذ أطلع ائتخذ. طبعا وكل اتكل. إذا هذه هي طريقة صياغة التاء. إيه فائدة التاء هذه؟ إيه وظيفتها التاء دي؟ وظيفة هذه التاء أولا المبالغة في الفعل، قوة في فرق من بلع وابتلع، الاثنين زي بعض، ده فعل بياخد مفعول بلعه وابتلعه، لكن ابتلع بشده، قلع اقتلع من جذوره، ها؟ طب التاء دي اقوى بكثير جدا. التاء ايضا تدل على الاشتراك، يعني ايه الاشتراك؟ الذي فعله، لا انتبه، شوف انا بقول الاشتراك وما بقولش المشاركه، المشاركه لا تكون الا من اثنين، اما الاشتراك فتكون من اثنين او اكثر. والثانية كنت بقول ضارب زيد عمرا فاعل ومفعول، لكن هنا ما اقدرش اعمل كده، لا ده حرف عطف. او اقتتل زيد وعمر، اقتتل زيد وعمر، او اكثر قتل زيد وعمر وفلان وفلان وفلان، اشترك فلان وفلان وفلان، اكتتب فلان وفلان وفلان وفلان. يعني افتعل هنا تدل على الاشتراك وليس على المشاركه، والاشتراك يعني اثنين او اكثر. ايضا التاء مهمه قوي احنا نعرفها، ان التاء تدل على الاتخاذ. يعني ايه اتخاذ؟ ما الفرق بين كان مكتالا؟ كان يعني كيله، جاب الكيل كده وقعد يكله، اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، هو بيديله كيل بيكيله كده ينقص شويه، لكن اذا اكتالوا يعني اذا اتخذ كيلا بقى بياخد منك يستوفون يزود. كان عندنا كده زي الصاع كما عندنا ربع كده يكيلون به القمح او الارز او غير ذلك، يتاجر حين يشتري يضع يده كده عشان يزيد، لكن اذا باع يمسح بيده على ايه حتى كده. هذه معنى كلمه كالوهم او وزنوهم يخسرون، اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اذا اكتالوا يعني اذا اتخذوا كيلا. ومنها كلمه امتار، امتار يمكن ما حدش يستخدمها الان كثير، انا سمعتها الان عندنا في مناطق البدو كثيره يستخدم كلمة امتار. امتار يعني اتخذ الميرة، الميرة يعني الزواد الزاد، مثلا كل سنة يجيبون قمح مثلا عشان يبقى خزين للبيت، يبقى سبب ما يسمو الميرة اللي يوفق القرآن، ونمير أهلنا وانا ايه كلمة نمير يعني نحن نجيب الزاد بتاعنا بهذا الشكل يعني، فمنها الميرة. امتار يعني اتخذ الميرة. فإذا هذه تألف تعال، وأيضا تألف تعال ممكن ايضا تدل على المطاوعه زي نون المطاوعه، ممكن تجعل المتعدي لازما، زي جمعت الناس فايه فاجتمع، جمعت الناس فاجتمع اجتمعوا من انفسهم. هذه التاء وهي كثيره جدا للاستخدام في اللغه ونلفت اليها، ناتي الى وزن تفاعل. يعني احنا قلنا افتعل كانت الف وتاء، لكن تفاعل تاء والف، يعني التاء في الاول تفاعل، طبعا تفاعل مثل تكاسل، وهذا الفعل يغلب في معناه الادعاء او التظاهر، تظاهر بالشيء، يقول لك فلان ده تمارض يعني ادعى المرض، وتغابى اي ادعى الغباء، تغافل اي ادعى الغفله، وهي صفه جيده على فكره احيانا، انا شخصيا اراها من قيم الاسلام ان الانسان يتغافل، يعني ما يكونش دايما فتح عينه على كل الناس وكل غلطه يمسكها لهم يعني، فأظهر بعضه وأعرض عن بعض. الإعراض يعني شيء يعني صفة جميلة، ومنها التغافل يعني تغافل، يبقاش دايما يعني متيقظ لكل ما يقع فيه الناس ويبقى واقف لهم بالمرصاد كده. فكلمة تغافل، تغابى، تمارض، دي كلها معناها ايه؟ معناها التظاهر. وأيضا قد تدل على التتابع، كان تقول توالى كان تتابع، تتابع حتى منها، تقاطرت القطر، تقاطر عن تتابعت، تتابعت التقاطر يقولون الآن. وأيضا تدل على الاشتراك من اثنين أكثر، تقول تقاتل فلان وفلان وفلان، تكالبوا على كذا، اشتركوا في التكالب عليك. يعني نأتي بعد ذلك إلى تفعل، مثل اتخاذ الأشياء، مثل توسد يعني اتخذ وسادة، وأيضا فيها أيضا التظاهر بالصفة، تكبر، تعظم بهذا الشكل. ثم نأتي إلى وزن فعل، وهو قليل ولا يستخدم إلا في الألوان وبعض الحلى، نقول ازرق، احمر، اصفر، هذه إذن الفعل المزيد بحرفين. نأتي إلى الفعل المزيد بثلاثة أحرف، وهو أسهل شيء عندنا وده اللي يهمنا جدا، واللي فيه ألف والسين والتاء، ألف والسين والتاء. وظيفة الألف والسين والتاء أصلا أغلبها للطلب، فرق بين غفر واستغفر، فهم استفهم، مثلا علم استعلم، يبقى دي طلب العلم، طلب الفهم. وإحنا يمكن ذكرنا قبل ذلك من الأخطاء الشائعة بين الناس يقول إن هو راح يكتب استمارة، وانا سالت شباب كتير جدا هي اسمها ايه؟ يقول استماره. قلت له طب انت يعني انا بتحاول ان تقرا كلمه استماره فوق استماره يقول لك استماره كذا كذا عين حاء مثلا هو لم يقراها لم يحاول انما اذا حاولنا نجيب بقى استماره نشتريها الكلمه اسمها استئمار وليس استماره استئمار من كلمه استعمار يعني طلب امر استئمار التوظف يعني طلب امر بالتوظف بهذا الشكل فاذا استفعل اصلا للطلب وايضا قد تدل على التحول كان نقول استحجر الطين يعني صار الطين حجرا او الان نقول استأسد الارنب شخص كان لسه ضعيف كده وبعدين يجي علينا يعمل علينا اسد استأسد استنوق الجمل جمل كان يبقى قوي كده وبعدين خلاص هادئ زاد عن الدنيا يعني يكون صار كالناقه الان نحدث نقول هذا لبعض الناس لما مثلا يقلد النساء ويقلد الفتيات وهكذا فنقول الالف والسين والتاء تدل على التحول او التحويل يعني هذه الاغلب ما في الزيادات وهذا الذي يجب ان نقول المهم الان ان تدرك ان هناك خريطتين للفعل عليهما يتوقف كل ما في العربيه بعد ذلك من مسائل الصرف الخريطه الاولى هي خريطه الصحيح والمعتل والخريطه الثانيه خريطه المجرد المزيد طب اذا اردت ان تعرف الفعل جلك اي فعل واردت ان تعرف اذا كان صحيحا ام معتلا اهو صحيح ام معتل ماذا تصنع اول شيء تنظر فيه اذا كان فيه زياده تجرده من الزياده اذا جردته من الزياده سوف تعرف اهو صحيح ام معتل مثلا لما احنا نقول الان ابتلع او على طول اشيل الالف والتاء يبقى عندي بلع اقول ده فعل صحيح سالم طب لو قلت اتخذ اشيل الالف والتاء يبقى عندي اخذ اقول ده صحيح مهموز مثلا نقول اعتدت المرأة اعتد فإذا أشيل الألف والتاء إذا عدد فعل صحيح مضاعف طب إذا قلت مثلا اتصف أشيل الألف والتاء يبقى عندي وصف أقول ده فعل معتل مثال مثلا لو قلت مثلا فعل زي استشار أشيل الألف والسين والتاء يبقى عندي شارة يبقى فعل ده أجمل على طول لما ألاقي فعل اتقى أشيل الألف والتاء يبقى عندي وقى يبقى فعل لفيف مفروق يعني خلاصة الكلام ماذا نقول إنك إذا أردت أن تعرف الفعل صحيحا أم معتلا فلا بد أن تجرده بالزوائد المهم أن نعرف أيضا أن كل زيادة في الفعل لابد أن يقابلها وظيفة جديدة هذه الوظائف مهمة جدا في فهم اللغات ومهمة جدا لكي نعرف المعاني لأن إذا أنت لم تعرف الفرق بين كذا وكذا فإذا سوف تخطئ حتى في الفعل لكن إذا عرفت أن وظيفة الهمزة كذا وظيفة الآية الفعل كذا وظيفة التاء الفعل كذا إذا عرفت ذلك فسوف تعرف الفروق بين المعاني وبهذا الشكل نستطيع أن نقول يعني يمكن أن يكون في يدك الآن الأسس الضرورية لمعرفة الصرف كل ما سيأتي بعد ذلك من الصرف يتوقف على هاتين الخريطتين ونستغفر الله لنا ولكم وإلى اللقاء المقبل إن شاء الله في الحلقة المقبلة وفي ختام هذا المجلس نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح جهده وحسن تعاونه في تقريب لغة القرآن الكريم سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة على ذلك وإلى المجلس الثاني من المجالس الصرفية مع تحيات إخوانكم بدار بلال الإنتاج والتوزيع بالإسكندرية رقم الهاتف 52 99 33 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.